لما ليكي ولا يعني عشان جمالك ابقى جاي اترجى فيكي خالص انك انتي يوجعيني عشان حبيبتي لو في يوم كنتي قدرتي كل حاجة وقتها اي ذكرى فاكرها ليكي كل شيء جنني بيكي كل حاجة عشقها فيكي من نهاردة كرهتها فوق جبيني وقت ضايع من سنيني لو قتلني عذاب حنيني عمري يوم ما ارجع لها بكره انسى واحب تاني قلبي طيب مش اناني تبقى روحها هي روحي قلبها الادب تاخدي بالك من كلامك للغرور دايما مليكي ولا يعني عشان جمالك هبقى جاي اترجى فيك.